النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا. حريق وجراد وأشبه ذلك، حلفه مثلا حتى يصيب قيواما من عيش أو قال سدادا من عيش حتى يصيب ما يسد حاجته. والثالث رجل أصابته فاقة، يعني مسكن حاجة، حتى يقوم ثلاثة من رجال قومه يشهدوا له بهذا، حتى يقول لقد أصابت فلانا فاقة، حلفه مثلا حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما سوى ذلك سحت، ما سوى ذلك قبيح سحت يأكله صاحبه سحتا. يجب الحذر، ينظر الإنسان في حاجته فينزلها على هذه الحاجات الثلاث. في حديث أبي بكر يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ والوجه والمعنى الثاني في السؤال سؤال العلم، هذا المعنى الثاني. ينبغي المعنى المؤمن لا يسأل إلا على سبيل طلب العلم، على سبيل الفائدة، لا على سبيل التعنت وإيذاء المسؤولين، أو على سبيل الرياء يقول الناس إنه جيد أو إنه يفهم أو إنه، بل يسأل قدر الحاجة، إن الحاجة بقصد صالح بنية صالحة، لا بقصد الرياء ولا بقصد إيذاء المسؤول ولا بقصد تطلب المعضلات والأغلوطات حتى يربك المسؤول أو يوقع الإشكال، بل يسأل سؤال مستفيد طالب العلم الذي قصده الخير، ليس قصده الرياء والسمعة، ولا قصده إيذاء المسؤول، ولا قصده إفساد المجلس بالأسلحة التي تضيع الفائدة وتضيع الوقت. أما حديث بكرة اشتقى فيه يقول صلى الله عليه وسلم: ألا ونبلغ بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت. يبين أن أكبر كبائر الشرك بالله، نعوذ بالله، هو أكبر الذنوب، هو صرف بعض العبادة لغير الله أو صرف العبادة كلها لغير الله، هذا أعظم الجرائم، كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلبهم المدد وإن كانوا أنبياء صالحين، وكسؤال الأصنام أو الجن أو الكواكب أو غير ذلك، هذا هو الشرك الأكبر المحبط للأعمال الموجب للنار، نعوذ بالله. والثانية عقوق الوالدين، قطيعة الوالدين بسبهما أو إيذائهما أو ضربهما أو عدم النفاق عليهما مع الحاجة ونحو ذلك، كل ما يؤذي الوالدين فهو من قطيعة، من القطيعة، وهو من العقوق سواء كان فعلا أو قولا. الثالثة شهادة الزور، شهادة بغير حق، كررها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وشهادة الزور، حتى قال الصحابة إنه لا يسكت من كثرة ما كرر، قالوا: ليته سكت إشفاقا عليه ويبقى عليه من أن يتألم بهذا عليه الصلاة والسلام، من كثرة ما كرر التحريم من شهادة الزور. هكذا في حديث أنس: الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، ثم قال: لا وشهادة الزور، لا وشهادة الزور. هذا يبين لنا عظم خطر شهادة الزور، وأنها عظيمة إثم قبيحة العاقبة. ولهذا كررها، لما يترتب على شهادة الزور من المفاسد والأضرار والعواقب الوخيمة. معلوم أن الشرك أعظم منها وأكبر، ولكن لما كان يترتب على شرور كررها تحذيرا منها. الشرك عظيم، العقوق كذلك، قتل النفس من أعظم الجرائم بغير حق، كلها عظيمة، وهذا أمر معلوم روحه وإثمه. لكن شهادة الزور قد يكون لها أسباب، قد يكون لها عداوة للمشهود عليه، قد يكون فيها طمع يعطى مال فليس بالزور، لها أسباب وشرها عظيم، فلهذا كررها عليه الصلاة والسلام وأبدى فيها وأعاد كي يحذرها المسلمون. ألا وشهادة الزور، ألا شهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا لا يسكت ونقضى حتى قلنا ليس هو سكت ليته سكت ابقاء عليه مخافة أن يشق على نفسه عليه الصلاة والسلام. قد قرنها الله بالشرك في قوله سبحانه فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فجعلها مع الشرك فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. من المصائب العظيمة كثرة وجود هذه البلية في الحاضرة والبادية، وبعضهم يقول لصاحبه أن تعلم أني صدوق وأني الحمد لله من أبى صاحب كذب كيف لا تشهد معي، فيقول نعم أشهد معه، نعم هذا شرى كذا، هذا باع كذا، هذا قتل ولده قتل فلان، هذا فعل كذا، وكله بالكذب، كله مجاراة لصاحبه أو تصديقا لصاحبه أو لأنه أعطاه مالا أعطاه رشوة حتى يقول ما يقول. هذا من أعظم الجرائم، وإثم ذلك من أعظم الآثام، نسأل الله العافية. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. الذهاب للمنجمين وتصريح هذا يتعلق بالكهان تقدم. نعم الكهان لا يجوز من أكبر الكبائر إن شاء الله، وإذا صدقهم بعلم الغيب كفر إن شاء الله، ولا يجوز سؤالهم ولو ما صدقهم. يقول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافة سأله عن شيء لن تقل له 40 يوما حتى ولو ما صدقه، نسأل الله العافية. نعم لأنه يعني وسيلة إلى القول بعلم الغيب وتصديق علم الغيب، نعوذ بالله. نعم من كتم الشهادة مخافة على نفسه، الله يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فالواجب أنه يؤدي الشهادة، لكن إذا وجد حالة يخشى على نفسه القتل هذا معذور، لكن يحرص على مهما أمكن أن يؤديها بأي طريق أو ولو بطريق الله يعني يعلم أنه الذي أداها، ويقول القاضي شهد عندي العدول أو شهد عندي كذا إذا أمكن ذلك، إذا أمكن القاضي ذلك. نعم من دفع رشوة لا أخذ حقه، لا يدفع رشوة، لا يطالب بالطرق الشرعية ولا يدفع رشوة. نعم باب صلة الوالد المشرك. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي أخبرتني أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنها قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله تعالى فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. وهذا يدل على انه لا مانع من صلة الوالد المشرك والوالدة والأقارب إذا كانوا ليسوا حربا لنا، صلح وأمان وعهد ومستأمنين، فلا مانع من صلتهم. ولهذا لما قدمت أم أسماء بنت أبي بكر المدينة في الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة تسأل تطلب المال قبل أن تسلم، قالت أسماء يا رسول الله إن أمي وفدت علي تريد المال فأصلها؟ قال النبي صليها اللهم صل وسلم، يعني يحسن إليها، وهذا من أسباب دخولها في الإسلام، يكون الوالد يوصل ويحسن إليه أو الأقارب من أسباب دخوله في الإسلام. ولهذا جعل الله للمؤلف قلوبهم حقا في الزكاة وفي بيت المال، فكون الإنسان يصل أباه أو أمه أو أخاه في حال الهدنة بينه وبين المشركين في حال الأمان والعهد لا في حال الحرب لا بأس، لأن هذا قد يكون سببا لإسلامهم. قال سفيان بن عيينة رحمه الله وأنزل الله في ذا قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الذين ما قاتلونا بل بينهم وبينهم صلح أو عهد أو أمان لا مانع أن نصلهم ونحسن إليهم، ولا سيما عند الرغبة في إسلامهم وعند رجاء إسلامهم هذا يكون آكل. نعم باب صلة المرأة أمها ولها زوج. قال الليث حدثني هشام عن عروة عن أسماء قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة. قال نعم صلي أمك. حدثنا وفيه من الفائدة أن لا يلزم المرأة أن تستأذن زوجها في الصلة ولا فيما تراه مصلحة، هذا مالها كانت رشيدة تصرف فيه ولا يلزم أن تستأذن زوجها، لكن إذا شاورته من باب تقديم العشرة من باب المجاملة فلا بأس، لكن لا يلزمها. ولهذا قال النبي صليها، ولم يقل استأذن الزبير، ما قال استأذن زوجك الزبير، قال صليها وسكت، دل على أنه ليس لزوجها الحق في منعها من الصلة أو في منعها من العتق أو في منعها من أعمال الخير ما دامت رشيدة ومالها وتنفق من مالها لا من ماله، فليس له حق في ذلك. من هذا الباب ما جاء في الصحيح أيضا في حديث ميمونة، قال يا رسول الله أشعرت أني أعتقت فلانة يارثا لها أعتقتها؟ قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجلك. ولم يقل لها لما أعتقتها ولم تشاوريني، دل ذلك على أن المرأة لها تصرف ولا تشاور زوجها، ولو كان زوجها عالما ولو كان نبيا يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة تحسن التصرف، فلها تصرف في مالها بالبيع والشراء والعتق والعطاء ونحو ذلك من التصرفات الجائزة. نعم. وصلت الأقارب شيء من بدل النصر يصلهم وينصح إذا أمكن هذا. نعم. حدثنا يحيى حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان اخبره ان هرقل ارسل اليه فقال كما يامر يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يامرنا بالصلاه والصدقه والعفاف والصله. هذا في هدى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، كان أبو سفيان وجماعة قد سافروا إلى الأردن إلى القدس للتجارة، وصادف مجيء هرقل ملك الروم إلى بيت المقدس للتعبد وشكر الله على أن نصر على الفرس، فقيل له إن هنا وفدا من بلاد التي فيها دعوى النبوة من مكة، وكانوا قد سمعوا ذلك وجاءتهم أخبار بوجود نبي في مكة يدعو إلى الله ويقول إنه نبي ويدعو إلى ما دعاه الأنبياء قبله، فقال أعطونيهم، فجاءوا بهم إليه وعلى رأسهم أبو سفيان بن حرب شيخ قريش ذاك الوقت ورئيسهم يوم أحد ويوم الأحزاب، فقال فسألهم من أقربهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فأشاروا إلى أبي سفيان قربه، وقال لحراسه اجعلوا أصحابه خلفه وقولوا لهم إني سائله عن هذا النبي، فإن كذب فليكذبوه، فسأله عن أسئلة عنيدة منها ماذا يأمركم به، يسألوا هذا النبي الذي عندكم ماذا يأمركم؟ قال له أبو سفيان يأمرنا أن نعبد الله وحده وأن نترك ما عليه آباؤنا من الشرك، قال ويأمرنا بالصلاة والصلة والصدقة والعفاف، يأمرنا بالصلاة بعدما فرض الله الصلاة، فكان هذا في وقت الهدى، يأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة صلة الرحم والعفاف عن الفواحش، كل هذه الأشياء من مكارم الأخلاق يعرفونها يعرفها هرقل وأشباه. هذا يدل على أن كان يأمرهم بهذه الأمور عليه الصلاة والسلام، فلما استكمل الأسئلة قال إن كان كما قلت لا يملك موضع قدمي هاتين، ولو قدرت أن أصل إليه لغسلته عن قدمي، وأمر به أن يقرأ الكتاب الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بالقوم فقرأ الكتاب ودعاهم دعا هرقل القوم إلى أن يسلموا ويقبلوا هذا الدين وأنه يثبت ملكه لهم ويدعو في هذا الدين، فحاصوا حصة الحمر الوحش واستنكروا ذلك ونفروا، فلما رأى نفرتهم أمر بالأبواب أن تغلق وأمر بإخراج الوفد ثم قال إنما فعلت هذا ليعرف صلابتكم في دينكم وثباتكم في دينكم وتراجع عن عزمه بالدخول في هذا الدين خوفا على نفسه من أن يعزلوه. فالمقصود أنه شهد أبو سفيان مع أنه كافر ذاك الوقت، ماذا سبب أبو سفيان؟ شهد بهذه الشهادة التي من عدو، شهد بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله والإخلاص له، كما في الرواية الأخرى من حديث أبي سفيان، وترك الإشراك به جل وعلا، وأن هذا هو ما يأمر به الأنبياء السابقون، واعتراف راقل بهذا الحق وأنه حق، وبين له أنه يأمر أيضا بالصلاة التي هي عمود الإسلام، ويأمر صدقة على المحاويج، ويأمر صلاة الرحم للأقارب، ويأمر بالعفاف عن الفواحش، وكل هذه من الدلائل على أنه نبي وأنه ليس بكذاب وأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا اعترف بهذا هرقل وخضع لذلك، واعترف أن هذا أنه نبي ما دام يمر بهذه الأمور، وسأله عن عدة أسئلة، فيزيدون من قصور، فقال أبو سفيان يزيدون، فلا يرتد أحد صوتا، قال لا يرتد أحد إذا دخل لا يرتد، وسألها في قومه من دعا الملك من ملك، قالوا لا، إلى آخر الأسئلة المعروفة. نعم. باب صلة الأخ المشرك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول راى عمر حلة سيرا تباع فقال يا رسول الله تعالي يلبس يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد أتني ما قلت قال إني لم أعطك لتلبسها ولكن تبيعها وتكسوها فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. باب فضل صلة الرحم. وفيه من الفوائد أن لا يلزم من هدية يلبسها المؤمن ما حرم الله عليه، فإن الهدية شيء والإباحة شيء آخر من جهة اللبس، فإن لباس الحرير ينتفع به في بيعه على الكفرة في كسوته النساء وحل النساء، فلهذا قال ما أعطيت بل تلبسها ولكن لتبيعها أو تكسوها. نعم. نعم. بيع الملابس المتبرجة بالتصفات. هذا يختلف، إذا كنت تعلم أنهن يلبسن ذلك على صفة تخالف الشرع لا تبيع عليهن، وإذا كنت لا تعلم واللباس يصلح لهذا وهذا، قد يكون تحت الثياب، ما يلزم يكون فوق الثياب، قد يكون تحت الثياب عند الزوج، فالأمر فيه تفصيل. نعم. باب فضل صلة الرحم. بركة سمع الله من سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحسن البصري لهم والفاتحة. لا الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل صلة الرحم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني ابن عثمان سمعت موسى بن طلحة حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني ابن عثمان سمعت موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلون الجنة. حاء حدثني عبد الرحمن بن بشر حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا ابن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة رضي الله عنه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال القوم ما له ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها قال كأنه كان على راحلته. وهذا يدل على صلة الرحم من جملة الأعمال التي وعد الله عليها الجنة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة قاطع رحم، قطيعة الرحم من أسباب دخول النار، وصلة الرحم من أسباب دخول الجنة. والرحم فيها القرابة، وصلتها الإحسان إليها من كلام والمال والتوجيه والإرشاد وسائر وجوه الخير. نعم. الله المستعان. نعم. باب إثم القاطع. كلام الإسلام سماه. الله المستعان. عثمان بن عبد الله. ابن عثمان والده. قال محمد بن عثمان. محمد. العيني. نعم. نعم. قول. قوله عن محمد. قوله. عشان الله يعين. عند قوله عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك عن شعبة عن ابن عثمان وهو محمد ابن عثمان. ثم قال في السند الآخر عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب بفتح الميم والهاء وسكون الواو. نعم. وهو الكلابالي. باب إثم القاطع. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم قال إن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. لا لمن بسط له في الرزق بصلة الرحم. حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أنس أنا أبي هريرة. أنا ابن عثمان قيل اسمه عمرو. ذكر عن الكلابالي قال هو عمرو بن عثمان ووهم شعبة في اسمه فقال محمد. وقال البخاري بعد روايته لهذا الحديث في أول الزكاة أخشى أن يكون محمد غير محفوظ إنما هو عمرو. والحديث مر في الزكاة. نعم. حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقير عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وهذا دليل الله على فضل صلة الرحم وأنها من أعظم الأسباب في بسط الرزق وفسح في الأجل. ينبغي المؤمن أن يجاهد نفسه في ذلك فإن العوائق كثيرة، ولكن متى جاهد نفسه أعانه الله. ولهذا الحديث الآخر ليس الواصل بمكافي، وإنما الواصل الذي قطعت رحمه وصلها. فالمكافي ليس واصلا في الحقيقة، لأن يعني قد يكافي الأجنبي، لكن واصل الحقيقة وعلى الكمال، والذي يصله ما ينقطعوا ويحسن إليه ما ينأساؤوا. في كلام على حديث جبيل لا أقول أن تقاطعون مسلم لا يعرف مسلم لا يقول أن تقاطعوا رحم التصريح بالرحم. جميل عليه ولا من قال قالوا أن يقول أن تقاطعوا قبل الحديث أبي هريرة. كلام على الحديث ولا نعم كلام على الحديث لا يقول متى كلام على المتن. قوله باب إثم القاطع أي قاطع الرحم. قوله لا يدخل الجنة قاطع كذا أورده من طريق عقيل وكذا عند مسلم من رواية مالك ومعمر كلهم عن الزهري. وقد أخرجه المصنف في الأدب المفرد عن عبد الله بن صالح عن الليث وقال فيه قاطع رحم. وأخرجه مسلم والترمذي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري كرواية مالك قال سفيان يعني قاطع رحم. وذكر ابن بطال أن بعض أصحاب سفيان رواه عن كرواية عبد الله بن صالح فأدرج التفسير. وقد ورد بهذا اللفظ من طريق الأعمش عن عطية عن أبي سعيد أخرجه إسماعيل القاضي في الأحكام. ومن طريق أبي حريز بمهملة وراء ثم زاين بوزن عظيم، واسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان، عن أبي بردة عن أبي موسى رفعه: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مصدق بالسحر ولا مصدق بسحر ولا قاطع رحم. أخرجه ابن حبان والحاكم. ولأبي داود من حديث أبي بكر رفعه: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا. ولأبي داود من حديث أبي بكر رفعه: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وللمصنف في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رفعه: إن أعمال بني آدم تعرض كل عشية خميس ليلة جمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. وللطبراني من حديث ابن مسعود: إن أبواب السماء مغلقة دون قاطع الرحم. وللمصنف في الأدب المفرد من حديث ابن أبي أوفى رفعه: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع الرحم. وذكر الطيبي أنه يحتمل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة الرحم لا يقدرون عليه. هذا وجهه. وذكر الطيبي أنه يحتمل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة الرحم ولا ينكرون عليه. ينصح الخبر. نعم. ويحتمل أن يراد بالرحمة المظهر، وأنه يحبس عن الناس عموما بشؤم التقاطع. باب من وصله الله. وللمصنف في الأدب المفرد من حديث ابن أبي أوفى رفع: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع الرحم. ينبغي المؤلف ينبه على حال سلمه، كان ينبغي له ينبه على حال سلمه. صح كم؟ 415. حديث أبي أوفى. نعم. مراجعة الأدب المفرد. مراجعة. نعم. أحسن الله إليك. نعم. أقصد بالنسبة للأجل هنا، هل يكون من باب القضاء والقدر المعلق؟ نعم. قضاء معلق على أسباب، يقع عند أسبابه ويرتفع عند أسباب. قضاء مفرد لا بد من وقوعه. نعم. مفرد الذي لم يعلق بالسبب. هو معلق بالسبب. نعم. باب من وصله الله. حدثني بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معاوية بن أبي مزرد قال: سمعت عمي سعيد بن يساري يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائل بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحابي هريرة. نعم. الله أكبر. نعم. لما خلق الله أكبر. نعم. قال: إن الله خلق الخلق. نعم. حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائل بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ حدثنا خالد بن هذا وعيد عظيم. اولئك من جعلهم الله اصمهم وعلى ابصارهم. هذا وعيد عظيم على فساد الارض وعلى قطيعه الرحم. ان شاء الله. نعم. حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان، حدثنا عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرحم شجنه من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا سليمان بن بلال قال: أخبرني معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. الله المستعان. كان الباب الاشتقاق يعني مشتقة من الرحمن الله أكبر. نعم تعرض الشارع نعم قوله الرحم شجرة بكسر المعجمة وسكون الجيم بعدها نون وجاء بضم أوله وفتحه رواية ولغة. وأصل الشجنة عروق الشجرة المشتبكة والشجن بالتحريك واحد الشجون وهي طرق الأودية. ومنه قولهم الحديث ذو شجون أي يدخل بعضه في بعض. وقوله من الرحمن أي أخذ اسمها من هذا الاسم كما في حديث عبد الرحمن بن عوف في السنن مرفوعة أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسم من اسمي. والمعنى أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة بها فالقاطع لها منقطع من رحمة الله. وقال الإسماعيلي معنى الحديث أن الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمن فلها به علقة وليس معناه أنها من ذات الله تعالى الله عن ذلك. قال القرطبي الرحم التي توصل عامة وخاصة فالعامة رحم الدين وتجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف. وقال قال القرطبي الرحم التي توصل عامة وخاصة فالعامة رحم الدين وتجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وأما الرحم الخاصة فتزيد النفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك كما في الحديث الأول من كتاب الأدب الأقرب فالأقرب. وقال ابن أبي جمرة تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء. والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة فإن كانوا كفارا أو فجارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق. ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى. قال ابن أبي جمرة كلام طيب. قال ابن أبي جمرة تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء. والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة فإن كانوا كفارا أو فجارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق. ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى. ولا يسقط أيضا صلتهم بالمال ونحن ذلك ما يكون سببا لتأليف قلوبهم هدايتهم أيضا فيحجرهم في الله ويقاطعهم في الله ويزول لهم البغضاء في الله. ولكن مع ذلك لا يدخر وسعا في هدايتهم النصيحة والتوجيه والدعاء وإيصال الخير إليهم إذا كانوا فقراء ونحوي مثل ما قال جل وعلا لا يلهكم الله عن الذين لم يقاتلوا فيهم ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. مثل ما أمر أسماء تصل أمها وهي مشركة ثم وصل عمر أخاه بكى وكان مشركا. المقصود أن الكافر والفاجر المعلن وإن قاطعه المسلم في الله وعاداه في الله لا يمنع ذلك من الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح والرجوع إلى الحق. ولا يمنع ذلك أيضا من صلته إذا كان فقيرا أو صلته بالمال إذا طلب الصلة رجاء هدايته ورجاء قبوله الحق وتأليفا لقلبه. هذا يختلف بحسب حال الموصول وحال الواصل ورجائه أن يعتدي أو أن ينتفع بخلاف المسلم الذي لم يظهر الفجور فهذا صلاته واجبة. أما ذلك يختلف بحسب الأحوال إذا رجي إسلامه ورجيت هدايته فلا مانع مع الدعاء من صلته بالمال وتأليفه بالمال لعله يرجع إلى الصواب. ولهذا جعل الله في الزكاة وفي بيت المال حقا لمؤلف قلوبهم وهم كفار. نعم السلام عليك. إذا أعطي مثلا مثل هذا الفجار وغيرهم بعض من المال قد يستعمل قد يستعمل بعض هذا المال في دخان أو معصية أو غيره قد يستعمله فيما أكبر من الدخان قد يستعمله في الشرك يستعمله فيما أكبر. لكن عليك الاجتهاد والتحري أسباب الخير أسماء أمرها النبي أن تصير أمها وهي مشركة، ولا تستعين بهذا المال على ما لا يرضى ما لا يرضاه الله. نعم. الله قال أنت بروهم وتقتطوا إليهم من النظر إلى أعمالهم التي قد تصرف فيها الأموال. ولا يكون التعاون معهم لا لا لا صاروا بحرب لا لا لكن حربي لا يعطى شيء لا قليل ولا كثير حربي لا يعطى ولا يرش واحد ما يعطى شيء لأن هذا الله على المسلمين فيكون رد عن الإسلام ومن يتولهم منكم فإنه منكم لا لا لا يعطى شيء ولا يساعدهم شيء بكل إذن. نعم مع بغضهم في الله ومع عادتهم في الله. نعم. إذا تكون السلة فقط بالمال أو يمكن أن تكون معها السلة بالمال والكلام الطيب والدعاء والنصيحة تذكير بالله عز وجل نحو ذلك. نعم. كلام أبي جمرة ولا مكتب لا يزال يستمد الخير لهم دعاء الله يهديهم. إذا رسول الله لم إن دوسا قد عصر قال اللهم أن دوسا وأتي به هذا من الله. نعم. كلام أبي جمرة الله قاطع عنه في التساوي تساوي في الإثم لا يدخل الجنة قال رحم صدق بالسعر الشهر والخمس لا ما يزال التساوي يعني أقول معي تختلف المعاصي تختلف إن شاء الله. كلام أبي جمرة الله نعم كلام أبي جمرة معناه إذا كان فرق تجارا لا يصل قاطع ذكر بس الدعاء لكن فاته بعض الشيء كلامه طيب لكن فاته أنه قد أنه قال لا مانع من أن يوصلوا بالمال أيضا إذا رجع إسلامهم أو رجع أو كفوا شرهم. نعم. لا بأس أما الزيارة لا يزار إلا المؤلفة. نعم الزيارة لا يزار إلا إذا كان مصلحة طلب الهداية مثل ما زار النبي أبا طالب نعم عمه ودعاه إلى الله مثل ما زار الغلام اليهودي كان يخدمه هداه الله بأسبابه لما كان مريضا يعني يكون الحج يعني يتحرى الخير يتحرى الأمر الإسلامي هم لا يهم لجل مجرد القراءة بل لجل المقاصد الإسلامية إما لطلب هدايته لعله يهتدي في هذه الحال مثل ما زار النبي أبا طالب وزار خادمة المريض وإما لأمر آخر وهو خف الشر دفع الشر عن المسلمين. المؤلف قد يكون شرير قد يكون خبير قد يكون يسعى في منظرة المسلمين فإذا رأى قريبه أو غير قريبه أن في إعطائه مالا دفعا لشره مثل ما أعطى كفار أموالا لكف شره. نعم الله يعني ينظر ما هو الأصل ما هو الأصل. نعم أما الدعاء مطلق الدعاء مطلق إن الله يهديهم الدعاء مطلق لكن بذل المال أو الزيارة أو العيادة المريض هذه محل النظر. نعم رجع فيها الخير أو دفع الشر فعل وإلا ترك إلا هجر عمال. نعم وإلا هجر عمال. نعم باب تبل الرحم ببلالها يختلف يختلف من صدق السحر إذا كان صدق بالسحر بأن أجازه وإذا أن مصدق السحر أن الساحر يعلم الغيب أو كذا كفر. أما إذا صدق السحر إذا كان هذا مسحور أصابه السحر هذا مو داخل الموضوع. صلى الله عليه وسلم بالنسبة إذا كان في زيارات مثلا موجود عندهم آلات لهو أو اختلاط أو كذا في زيارتهم ولا مشاهم فقط؟ على حسب القصد فالقصد محبتهم أو الأنس بهم لا يجوز. أما إن زارهم يدعوهم إلى الله ويرشدهم فلا فلو ولو كانوا على عباد الوثن ولو كانوا على الصنم يدعوهم إلى الله ويرشدهم يقول هذا منكر وهذا شرك وهذا لا يجوز لكم ونحو ذلك. نعم ويبدأوا بالشرك قبل الملاهي إذا كانوا مشركين يبدأوا بنهيهم عن الشرك والملاهي بعدين إذا أسلموا. نعم باب تبل الرحم ببلالها. حدثني عمرو بن عباس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم ان عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ان ال ابي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض ليسوا باوليائي انما ولي الله وصالح المؤمنين. زاد عن بكر بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم زاد عن بكر بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عيد الشاهد الاول حدثني عمرو بن عباس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم ان عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل أبي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وهذا من صلى الله عليه وسلم إيضاح للحق وبيان أن القرابة لا توجب الولاية، إنما الأولياء هم أهل الإيمان والتقوى. ولهذا قال إن آل أبي فلان، يعني آل مثلا بني مخزوم أو آل بني كذا أو آل بني كذا، ليسوا لي بأولياء من أجل النسب، إنه ولي الله وصالح المؤمنين. هذا يدل على أن المؤمن وإن كان من أبعد الناس نسبا ودارا فوليك وقريبك الكافر، وإن كان أبا أو أما أو أخا أو عما ليس بولي، وإن قرب داره وقرب نسبه. فالأولياء هم أهل الاستقامة، ولهذا قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، سواء كانوا عربا أو عجما، بيضا أو سودا، من الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال، يجمعهم الإيمان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، من أي جنس كان. قال على إن آل أبي، سقط كلمة وإن آل أبي، قوله إن آل أبي كذلك الأكثر بحرف ما يضاف إلى أداة الكنية، وأخذه المستمري في روايته لكن كنا عنه فقال آل أبي فلان، وكذا هو في رواية مسلم والإسماعيلي. وذكر القرطبي أنه وقع في أصل مسلم موضع فلان بياض، ثم كتب بعض الناس فيه فلان على سبيل الإصلاح وفلان كناية عن اسم علم. ولهذا وقع لبعض رواته إن آل أبي يعني فلان، ولبعضهم إن آل أبي فلان بالجزم. قوله قال عمرو بن عباس شيخ البخاري فيه، قوله في كتاب محمد بن جعفر أي غندر شيخ عمرو فيه، قوله بياض قال عبد الحق في كتاب الجمع بياض. وكان من باب الستر، كان وقع من الرواة من باب الستر عليهم، لأنهم مضى أمرهم فأحبوا أن يستروا عليهم وألا يذكروهم، لأنهم أسلموا دخلوا في دين الله أو لأسباب أخرى. نعم. قوله بياض قال عبد الحق في كتاب الجمع بين الصحيحين إن الصواب في ضبط هذه الكلمة بالربط، أي وقع في كتاب محمد بن جعفر موضع أبيض يعني بغير كتابة. وفهم منه بعضهم أنه الاسم المكنى عنه في الرواية فقرأه بالجر على أنه في كتاب محمد بن جعفر إن آل أبي بياض، وهو فهم سيء ممن فهمه، لأنه لا يعرف في العربية قبيلة يقال لها آل أبي بياض فضلا عن قريش. وسياق الحديث مشهر بأنهم من قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم وهي قريش، بل فيه إشعار بأنهم أخص من ذلك بقوله إن لهم رحمة، وأبعد من حمله على بني بياضة وهم بطن من الأنصار بما فيه من التغيير أو الترخيم على رأي، ولا يناسب السياق أيضا. وقال ابن التين حذفت التسمية لئلا يتأذى بذلك المسلمون من أبنائهم. وقال النووي هذه الكناية من بعض الرواة خشي أن يصرح بالاسم فيترتب عليه مفسدة، إما في حق نفسه وإما في حق غيره وإما معه. وقال عياض إن المكنى عنه هنا هو الحكم بن أبي العاص. وقال ابن دقيق العيد كذا وقع مذهما في السياق، وحمله بعضهم على بني أمية ولا يستقيم مع قوله آل أبي، فلو كان آل بني لأمكن، ولا يصح تقدير آل أبي العاص لأنهم أخص من بني أمية، والعام لا يفسر بالخاص. المفهوم ما فيه لزوم تكرية، فيها خير كثير ولا فيه لزوم. المهم أنهم ليسوا بأولياء إذا انحرفوا عن الطريق، وإنما الأولياء هم أهل الطريق المستقيم، هم المؤمنون. ومن انحرف سواء كان من بني هاشم أو من بني مخزوم أو من بني أمية أو من بني العباس أو من أي جنس كانوا، ليسوا بأولياء، إنما ولي الرسول وأولياء المؤمنين هم الذين استقاموا على الطريق، هم أهل الإيمان والتقوى. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. نعم الله المستعان. نعم الله المستعان. أحسن الله إليك. نعم. بعض الناس يقع في هذا الحديث. نعم. يقولنا من رواية قيس بن أبي حازم وهو إمام قيس بن أبي حازم تابع جليل عظيم. نعم. نعم. أن عمرو بن العاص لا كل طعام له أهميه وما كل طعام يسكينه. نعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير صدر يقول إن آل أبي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين زاد عن بسة عبد الواحد عن بيان عن قلب. وقال ابن دقيق العيد كذا وقع مبهما في السياق وحمله بعضهم على بني أمية ولا يستقيم مع قوله آل أبي فلو كان آل بني فلو كان آل بني لأمكن ولا يصح تقدير آل أبي العاص لأنهم أخص من بني أمية والعام لا يفسر بالخاص. المطلوب ما في نزول تكرية فيها خير كثير ولا فيه نزول. المهم أنهم ليسوا بأولياء إذا انحرفوا عن الطريق فإنما الأولياء هم أهل الطريق المستقيم هم المؤمنون ومن انحرف سواء كان من بني هاشم أو من بني مخزوم أو من بني أمية أو من بني العباس أو من أي جنس كانوا ليسوا بأولياء إنما ولي الرسول وأولياء المؤمنين هم الذين استقاموا على الطريق هم أهل الإيمان والتقوى. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. نعم اللهم استعان. نعم اللهم استعان. أحسن الله إليك. نعم. بعض الناس يطعن في هذا الحديث. نعم. يقولنا من رواية قيس بن أبي حازم وهو إمام قيس بن أبي حازم جليل عظيم. نعم. أن عمرو بن العاص لا كل طعام له أهميه وما كل طعام يسكينه. نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير صدر يقول إن آل أبي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين زاد عن بسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لهم رحم أبلها ببلالها يعني أصلها بصلتها. يعني وإن كان ليسوا أولياء فلهم رحم. هذا يبين ما تقدم أن الكفر والمعصية لا تمنع من الصلة التي يرجى فيها الخير. ولهذا قال لكن لهم رحما سأبلها ببلالها يعني سأصلها بصلتها وأحسن إليهم من هذه الرحم. ولا شك أن هذا الإحسان مما يجره من الإسلام مما يدفعه من الإسلام. ويقولون مع كوننا لسنا على دينه رحمنا ووصلنا وأحسن إلينا هذا من باب التأليف من باب المؤلف قلوبهم. ولهذا قال إلا أن لهم رحما سأبلها ببلالها يعني سأصلها بصلتها ولا أنساهم وإن كانوا عادوا كفروا. نعم اللهم استعان. باب ليس الواصل بالمكافئ. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها إذا قطعت شيء غلط الشكل هذا غلط فاسد بالضبط ذكر فيه الشارح. نعم أكمل بعد باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم بارك في على الله ولكن الواصل نعم قوله الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها أي الذي إذا منع أي الذي إذا منع أعطى وقطعت ضبطت في بعض الروايات بضم أوله وكسر ثانيه على البناء المجهول وفي أكثرها بفتحتين. هذا الصواب قطعت يعني قطع رحمه. قال الطيبي المعنى ليست حقيقة الواصل ومن يعتد بصلته من يكافئ صاحبه بمثل فعله ولكنه من يتفضل على صاحبه. وقال شيخنا في شرح الترمذي المراد بالواصل في هذا الحديث الكامل فإن في المكافأة نوع صلة بخلاف ما يواصل كان مثل ما قال العراق مثل ما ليس المسكين على الطواف نفس الشديد بالصراعة وما أشبه ذلك. فالذي يقابله مع الإحسان بالإحسان مو واصل لكن أحسن منه وأكمل منه. الذي يقابله مع الإساءة بالإحسان مثل ما في حديث الرجل قال يا رسول الله إن لقرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنه ويجهلون علي قال إن كنت كما قلت فلك أن تشفه بالمن ولا يغير معك من الله ظهير ما دمت على نعم. نعم نعم نعم نعم. فإن في المكافأة نوع صلة بخلاف ما إذا وصل قريبه لم يكافئه فإن فيه قطعا بإعراضه عن ذلك وهو من قبيل ليس الشديد بالسرعة وليس الغنى عن كثرة العرض انتهى. وأقول لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع فهم ثلاث درجات واصل ومكافئ وقاطع. فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضل. وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين. فمن بدأ حينئذ فهو الواصل فإن جوزي سمي من جازاه مكافئا والله أعلم. رحمه الله الله المستعان. نعم الله قال شيخنا العراقي الرحيم العراقي ابو الحسين الحمد لله على التلميذ الله عليكم. انا اقول ليس باوليائي يعني ليس باحبابي ولا اخوالي حقيقه الولي يحب الناصر الولي المحب والناصر وقال ولي. فالمؤمنون بعضهم احباء بعض وانصروا بعض. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني الباب اللي قبل هذا الباب. نعم باب ليس الواصل بالمكافئ. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل كان لي فيها من أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. ويقال أيضا عن أبي اليمان أتحنث وقال معمر وصالح وابن المسافر أتحنث وقال ابن إسحاق التحنث التبرر وتابعه هشام عن أبيه. هذا بسم الله محمد صلى الله عليه وسلم هذا من فضل الله وجوده وكرمه أن حفظ للمكلف ما عمل من خير قبل إسلامه إذا أسلم. هذا من جزاء الله له ومن المعينات أيضا ومن الحافزات على دخوله في الإسلام وأن تبرراته وتحنثاته التي فعلها لله من صلة أو صدقة أو عتاقة تنفعه وتبقى له. فإن حكيم بن حزام رحمه الله أن سأل الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم عما كان يفعله في الجاهلية من الصلة صلة الرحم والصدقة والعتق هل تنفعه؟ فقال لا. قال أسلمت على ما سلف من خير فتقول على ما أسلفت من خير. هذه من نعمة الله ومن كرمه وجوده أن جمع لمن أسلم الخير السابق والخير اللاحق وتابع عليه مما سلف من سيئاته وشركه فلله الحمد. نعم. باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها. حدثنا حبان واخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن ابيه عن ام خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي وعلي قميص اصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه سنه. قال عبد الله وهي بالحبشيه حسنه. قالت فذهبت العب بخاتم النبوه فزبرني ابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر يعني من بقائها. وهذا من حسن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من تواضعه عليه الصلاة والسلام، يعني كانت أم خالد ويرة صغيرة، وفي رواية الأخرى أنه أرد إليه ألبسة عليه الصلاة والسلام منها لباس صغير، فقال من نعطيه؟ ثم رأى يعطيه هذا أم خالد، قال أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي. قال سنة سنة خاطبها إن حسن، هذا حسن حسن جميل جميل، يقول لها وقد استدارت على ظهره يعني تعبث بخاتم النبوة الذي كان بين كتفيه عليه الصلاة والسلام يتلمسه، فزجرها أبوها وزجرها وقال دعها. هذا يدل على التسامح مع الصغار، أن الصغار يسامحهم في العبث أو اللعب القليل الذي لا يضر. وكان يحمل الحسن والحسين يده ويجعلهما على عاتقه، ويحمل الأمام بن زينب وهي صغيرة وربما صلى وهي على عاتقه عليه الصلاة والسلام. وإذا قدم من سفر تلقاه الصبيان فحمل بعضهم أمامه وبعضهم خلفه كما تقدم، كل هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه. ينبغي للمؤمن أن لا يتكبر على الصغار ولا يتعاظم على الصغار، بل يعطف عليهم ويحسن إليهم ويداعبهم بعض المداعبة لما في هذا من إيناسهم وإيناس أهلهم وتجرئتهم على أن يحضروا المجالس ويستمعوا ويستفيدوا شيئا بعد شيء، فإن الصغير يتربى على ما رأى عليه أهله. نعم. باب رحمة الوالد. الله يعني يبدو في لباس طويل حتى يخلق. نعم. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. وقال ثابت عن أنس رضي الله عنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. إبراهيم ولد. إبراهيم ولد. كان صغيرا، كان في الرضاع، كان من الجارية المصرية المدعوة ماريا، ولم يكمل الرضاع، مات في الرضاع. نعم عليه السلام. نعم اللهم استعان. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض فقال ممن أنت؟ قال من أهل العراق. قال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني التكلف، هذا من التكلف، لأن دم البعوض لا يمكن التحرز منه، فهم باب العفو مما يعفى عنه، وهذا عراقي فيقول يسأل عن دم البعوض وهم يقتلون ولد النبي عليه الصلاة والسلام يعني الحسين، إذا ثار عليه العراقيون قتلوه لما جاء إليهم كانوا قد دعوه. المقصود أن هذا من التكلف. نعم. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتا من الدنيا، يعني الحسن والحسين رضي الله عنه ابنه بنته، ريحانتا أشمهما، البقلة المعروفة طيبة الرائحة قالها ريحانة. نعم من هذه الشموم وغيرها من البقول الحسنات الريح. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثت قالت جاءت امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت وخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سكرا من النار. وهذه من آيات الله أيضا، بيت عظيم، بيت النبوة ليس فيه إلا ثمرة واحدة، كما في قصة المنذر أو عبد الله لما طلبوا تمرة فلم يجدوا تعبوا ما وجدوا التمرة، هذا يدل على ما أصابهم من الشدة والحاجة شيء كبير. هذه سائلة عندها ابنتان تسأل عائشة فلم تجد في البيت إلا تمرة واحدة فأعطتها إياها، شقتها بين البنتين نصفين ولم تأكل شيئا فيه، فلما جاء الرسول أخبرته بهذا الأمر قال من كان من ابتدى شيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سرا من النار. في اللفظ الآخر أنها وجدت ثلاث تمرات فأعطتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة تمرة وأخذت الثالثة لتأكلها فنظرت إليها ابنتاها فشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا فلما جاء فأعجبها أمرها هذه المرأة فلما جاء النبي أخبرته فقال إن الله أوجب لها بها جنة يعني بها جنة الرحمة وهذا العطف كلام الشارع هذا عن عائشة الله المستعان. قوله جاءت امرأة ومعها بنتان لم أقف على أسمائهن وسقطت الواو لغير أبي ذر من قوله ومعها وكذا هو في رواية ابن مبارك قوله فلم تجعلني غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها زاد معمر ولم تأكل منها شيئا قوله ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته هكذا في رواية عروة ووقع في رواية عراق بن مالك عن عائشة رضي الله عنها جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهن تمرة ورفعت تمرة إلى فيها لتأكلها فاستطعمت ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها فأعجبني شأنها الحديث أخرجه مسلم وللطبراني من حديث الحسن بن علي نحوه ويمكن الجمع بأن مرادها بقولها في حديث عروة فلم تجد عندي غير تمرة واحدة أي أقصها بها ويحتمل أنها لم يكن عندها في أول الحال سوى واحدة فأعطتها ثم وجدت ثنتين ويحتمل تعدد القصة قوله من يلي من هذه البنات شيئا كذا للأكثر بتحتانية مفتوحة أوله يلي من البلاء ولم تكن الكشميهني بموحدة مضمومة من البلاء في رواية الكشميهني أيضا بشيء فهواه عياض وأيده برواية شعيب بلق من ابتلي وكذا وقع في رواية معمر عند الترمذي فاختلف في المراد بالابتلاء هل هو نفس وجودهن أو ابتلي بما يصدر منهن وكذا هو على العموم في البنات أو المراد من اتصف منهن بالحاجة إلى ما يفعل به اختلف في المراد بالابتلاء يقول عام يقول عام يبتلى على ظاهره لأن هنا يرزق بناته ابتلاء وامتحان يعني من عادة الناس الربط الذكور يعني ابتلي بهن فهما بالاختبار هل يشكر الله على هذه النعمة وهل يحسن إليهن كم من بنت خير من ولد من ذكر كم من بنت أصلح من ذكر وأنفع فمن ابتلي بهن فأحسن إليهن وشكر الله على ذلك كان هذا من أسباب دخوله الجنة ونجاته من النار ومن كفر النعمة وساءت أخلاقه معهن ورأى أنه منفوس الحظ أو مظلوم أو كذا ساءت حاله نعوذ بالله وصار ممن قال الله فيه أشبه من قال الله فيه وإذا بشر أحدهم منها ظل وجهه مسودا وهو كبير يتوارى من قبل فيه وسعى يوسف على عميد السلوك ألا ساء ما يحكم نسأل الله العافية. نعم اشترط الشيخ يختل لهم الأزواج الصالحين ولا بس هذا بحث آخر هذا من إحسان إليهم جهة الأزواج والتعليم من بحث آخر من الإحسان إليهم نعم الله نعم من أحسن إلى نفس رطبة نعم رفع صوتك نعم من أحسن إلى نفس رطبة فله صدقة لفظ الحديث كل كبد الرطبة فيها أجر كل كبد الرطبة فيها أجر يعني غير حتى من غير بني آدم نعم الله يعني كل كبد الرطبة مثل كلب يعطيه مثل هل مثل الأشباه هنا نعم حدثنا أبو الوليد حدثنا لكن بني آدم أعظم الصدقة فيهم أعظم وأكبر نعم الخشاش نعم أقول الخشاش كذلك إذا يوجد لا ماء ولا شيء ولا شيء داحت. نعم حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث حدثنا سعيد المقبري حدثنا عمرو بن سليم حدثنا أبو قتادة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها. حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. حدثنا ابن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا ابن أبي مريم حدثنا أبو غسان حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طالحة ولدها في النار؟ قلنا لا وهي تقدر على أن لا تطرحها. فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هو الرحمن الرحيم جل وعلا لمن أخذ بالأسباب. فالرحمن الرحيم لمن أخذ بأسباب الرحمة. ومن حاد عن السبيل وبارك الله بالمحارم هان على الله وسهل عليه عذابه. نسأل الله العافية. نعم. هذا شيخ أم النبي صلى الله عليه وسلم بنت لأمامة هل ينافي ذلك في الكويت؟ لا ما ينافي. نعم. لكن يستطيع ولا يتكلم. ثم هو الدلالة للتعليم يعلم الناس هذا الأمر مثل ما صلى على المنبر ونزل يعلم الناس من هذه مثل هذه الأمور لا تخلوا بالصلاة. نعم. باب جعل الله الرحمة في 100 جزء. حدثنا الحكم بن نافع البهراني أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة في 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. والله الآخر حتى ترفع الدابة من حيث رؤية حافرها أول ترفع حتى الدابة تصيبها. ما ورد على من يقول ثلاث حركات كل الصلاة على الحديث. ما كلام معذور ما لحد معذور لكن ينبغي فيها الخشوع وعدم العبث وحمل الجارية وضعها ليس بعمل متوالي هذا لمصلحة الصلاة للبيان والتعليم. نعم. باب قتل الولد خشية أن يخلع. هذه رحمة مخلوقة خلقها الله عز وجل وجعلها عنده مخلوقة عنده سبحانه وتعالى وأنزل في الرحمة واحدة يتراحم بها الخلائق غير الرحمة التي وصفه سبحانه فإنه الرحمن الرحيم وصف لا يقوم به قائم به جل وعلا. وهناك أنواع من الرحمة خلقها كما يشاء وأنزل منها رحمة واحدة في حديث سلمان لمسلم كل واحدة تناغم بين السماء والأرض. فإذا كان يوم القيامة جمعت هذه الأنواع كلها فرحم الله بها عباده يوم القيامة إلا من لا حيلة في رحمته من أصحاب النار. نسأل الله العافية. نعم. نسأل الله العافية. نعم. الرحمة تناغم منهما بين السماء والأرض. الله. نعم. باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. بركة كثيرة على هذا الحديث الأخير. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله باب بالتنوين جعل الله الرحمة في 100 جزء هكذا ترجم ببعض الحديث وفي رواية النسفي باب من الرحمة وللإسماعيلي باب بغير ترجمة. قوله البهراني بفتح الموحدة وسكون الهاء نسبة إلى قبيلة من قضاعة ينتهي نسبهم إلى بهر بن عمرو بن الحارث بن قضاعة نزل أكثرهم حمص في الإسلام. قوله جعل الله الرحمة في 100 جزء قال الكرماني كان المعنى يتم بدون الضرب فلعل في زائدة أو متعلقة بمحذوف وفيه نوع مبالغة جعلها مضروفا لها معنى بحيث لا يفوت منها شيء. وقال ابن أبي جمرة احتمل أن يكون سبحانه وتعالى لما من على خلقه بالرحمة جعلها في 100 وعاء فأهبط منها واحدا للأرض. قلت خلت أكثر الطرق عن الضرب كرواية سعيد المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه الآتية في الرقاب كرواية سعيد المقبول عن أبي هريرة الآتية في الرقاب إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة. ولمسلم من رواية عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه إن لله 100 رحمة. وله من حديث سلمان إن الله خلق 100 رحمة يوم خلق السماوات والأرض كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. وقال القرطبي يجوز أن يكون معنى خلق شرع وأوجد ويجوز أن يكون بمعنى قدر. وقد ورد خلق بمعنى قدر في لغة العرب فيكون المعنى أن الله أظهر تقديره لذلك يوم أظهر تقدير السماوات والأرض. وقوله كل رحمة تسع طباق الأرض المراد بها التعظيم والتكثير وقد ورد التعظيم بهذا اللفظ في اللغة وفي الشرع كثيرا. قوله فأمسك عنده 99 جزءا في رواية عطاء وآخر عنده 99 رحمة في رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وخبأ عنده 100 إلا واحدة. قوله وأنزل في الأرض جزءا واحدا في رواية المقبول وأرسل في خلقه كلهم رحمة في رواية عطاء أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم في حديث سلمان فجعل منها في الأرض واحدة. قال القرطبي هذا نص في أن الرحمة يراد بها متعلق الإرادة لا نفس الإرادة وأنها راجعة إلى المنافع والنعم. قوله فمن ذلك جزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيب في رواية عطاء فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها في حديث سلمان فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض. قال ابن أبي جمرة خص الفرس بالذكر لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يعاين المخاطبون حركته مع ولده. قال ابن أبي جمرة خص الفرس بالذكر لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يعاين المخاطبون حركته مع ولده ولما في الفرس من الخفة والسرعة في التنقل ومع ذلك تتجنب أن يصل الضرر منها إلى ولدها. ووقع في حديث سلمان عند مسلم في آخره من الزيادة فإذا كان يوم القيامة أكملها فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة 100 فيه إشارة إلى أن الرحمة التي في الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة يتراحمون بها أيضا. وصرح بذلك المهلب فقال الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في الدنيا هي التي يتغافرون بها يوم القيامة التبعات بينهم. قال ويجوز أن يستعمل الله تلك الرحمة تلك الرحمة فيهم فيرحمهم بها سوى رحمته التي وسعت كل شيء وهي التي من صفة ذاته ولم يزل موصوفا بها فهي التي يرحمهم بها زائدا على الرحمة التي خلقهم لها. قال قال ويجوز أن تكون الرحمة التي أمسكها عند نفسه هي التي عند ملائكته المستغفرين لمن في الأرض لأن استغفارهم لهم دال على أن في نفوسهم الرحمة لأهل الأرض. قلت وحاصل كلامه أن الرحمة رحمتان رحمة من صفة الذات وهي لا تتعدد ورحمة من صفة الفعل وهي المشار إليها هنا ولكن ليس في شيء من طرق الحديث أن التي عند الله رحمة واحدة بل اتفقت جميع الطرق على أن عنده 99 رحمة. وزاد في حديث سلمان أنه يكملها يوم القيامة 100 بالرحمة التي في الدنيا فتعدد الرحمة بالنسبة للخلق وقال القرطبي مقتضى هذا الحديث أن الله علم أن أنواع النعم التي ينعم بها على خلقه 100 نوع فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد انتظمت به مصالحهم وحصلت به مرافقهم، فإذا كان يوم القيامة كمل العباد للمؤمنين ما بقي فبلغت 100 وكلها للمؤمن فبلغت 100 وكلها للمؤمنين. وإليه الإشارة بقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فإن رحيما من أبنية المبالغة التي لا شيء فوقها. ويفهم من هذا أن الكفار لا يبقى لهم حظ من الرحمة لا من جنس رحمات الدنيا ولا من غيرها إذا كمل كل ما كان في علم الله من الرحمات للمؤمنين. وإليه الإشارة بقوله تعالى فسأكتبها للذين يتقون الآية. وقال الكرماني الرحمة هنا عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال الخير، والقدرة في نفسها غير متناهية والتعلق غير متناهٍ، لكن حصره في 100 على سبيل التمثيل تسهيلا للفهم وتقليلا لما عند الخلق وتكثيرا لما عند الله سبحانه وتعالى. وأما مناسبة هذا العدد الخاص فحكى القرطبي عن بعض الشراح أن هذا العدد الخاص أطلق لإرادة التكثير والمبالغة فيه، وتعقبه بأنه لم تجري عادة العرب بذلك في 100 وإنما جرى في 70 كذا قال. وقال ابن أبي جمرة ثبت أن نار الآخرة تفضل نار الدنيا بـ69 جزءا. فإذا قوبل كل جزء برحمة زالت الرحمات 30 جزءا، فيؤخذ منه أن الرحمة في الآخرة أكثر من النقمة فيها. ويؤيده قوله غلبت رحمتي غضبي. قلت لكن تبقى مناسبة خصوص هذا العدد فيحتمل أن تكون مناسبة هذا العدد الخاص لكونه مثل عدد درج الجنة، والجنة هي محل الرحمة، فكان كل رحمة بإجزاء درجة. فقد ثبت أنه لا يدخل أحد من الجنة إلا برحمة الله تعالى، فمن نالته منها رحمة واحدة كان أدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم منزلة من حصلت له جميع الأنواع من الرحمة. وقال ابن أبي جمرة في الحديث إدخال السرور على المؤمنين، لأن العارف أن النفس يكمل فرحها بما وهب لها إذا كان معلوما مما يكون موعودا. وفيه الحث على الإيمان واتساع الرجاء في رحمات الله المدخرة. قلت وقد وقع في آخر حديث سعيد المقبول في الرقاب، فلو يعلم الكافر بكل ما عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. وأخرجه مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. في الكلام هذا ما يتعلق بإبراهيم وغلبة إبراهيم ما شيخ نعم هو مع الحديث من الناس مع 70 جزء جزء من 70 جزء من نار جهنم بضيعت عليها في الساعة 60 إن شاء الله. هذه الرحلة. قوله وقال ثابت عن أنس رضي الله عنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم باب قوله باب رحمة الولد وقبلته ومعانقته. قال ابن بطال يجوز تقبيله. قال ثابت عن أنس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وشمله. وقال منه ثابت. وقال ثابت عن أنس رضي الله عنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. سقط هذا التعليق لأبي ذر عن غير تشميهني. وقد وصله المؤلف في الجنائز من طريق قريش بن حبان. من طريق قريش بن حبان. عن ثابت في حديث طويل. وإبراهيم هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية. ثم ذكر مصنف الباب الستة أحد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قريش بن حبان كذا؟ نعم. كيف التقريب؟ قريش بن حبان. نعم. قريش بن حبان. أقول الله عنه. نعم. أقول من الذي نقل عن هل من الرحمة رحمة عامة؟ رحمة من صفة الذات وهي لا تتعدد، ورحمة من صفة الفعل وهي المشار إليها. لا ليش تقريب؟ لأن الرحمة فهي رحمة من صفة الذات في مخلوقة وصف لا مثل العلم والقدرة نعم. والحكمة. الحكمة أيها أوصاف ذاتي الرحمن الرحيم وصفة ورحمة له إنسان خلقها جل وعلا جعلها من المخلوقات يرحم بها عباده أنزل منها رحمة واحدة منها حصل لهم ما حصل من التعاطف والتراحم والتعاون وما حصل لهم من الأكل والمآكل والمشارب والمساكن والهواء والماء كل هذه من رحمة سبحانه وتعالى هذا مخلوقة المخلوق. نعم ومن آثار رحمة التي هي وصف سبحانه وتعالى تقسيم نصفة للذات ونصفة للفعل الرحمة المخلوقة من صفة الفعل كالخلق يعني ما يريد الوصف يقصد يعني أنه وصف نشأ عن فعله عن إيجاده سبحانه وتعالى كما أوجد الخلق خلق ولا وصف فعل الخلق والعطاء من الأوصاف الفعلية يعني الرحمة القائمة به وصف ذاتي القائمة بالله نعم كالعلم وصف ذاتي والقدرة وصف ذاتي نعم مستقيم هذا التقسيم لا بأس نعم بعضهم قد يقول ان الضابط ما كان بالاختيار والمشيئة فهذه وصف فعل وما كان لا يتعلق به المشيئة فهذه يقال لها وصف الذات وصف ذاتي والرحمة المخلوقة نشأت عن المشيئة الوصف الذاتي الذي قائم به سبحانه هو الوصف الذاتي كالعلم ولا تعلق بالمشيئة فالعلم والقدرة والوجه واليد وأشبه ذلك من أي أوصاف ذاتية ملازمة نعم هذا فرج نعم قريش بن حيان بالياء بالياء حيان نعم قريش بن حيان العجمي أبو بكر البصري ثقة من السادة البخاري والنسائي وأبو داود ما أضبط حيان بس بالنقط قريش بن حيان العجمي أبو بكر البصري ثقة من السابعة البخاري والنسائي أبو داود نعم نسأل الله إليك قول الكرماني من الرحمة هي القدرة أن تعدد من إيصال الخير قول الكرماني أن الرحمة هي القدرة أن تعدد من إيصال الخير يعني قدرة خاصة غير قدرة العامة يعني وصف يقدر به على الإحسان غير قدرة الوصف الذي يحصل به الانتقام والقدرة تحتهم هذا وهذا فقدرة الخاصة اللي يحصل بها الإحسان هي غير القدرة التي بها الانتقام فالقدرة بها الانتقام ناشئة عن غضبه وسخطه عليهم وفعلهم القبيح والقدرة التي بها إحسانه ورحمته ناشئة عن فعلهم الطيب وأعمالهم الطيبة أو عن مجرد جوده وكرمه كما يرحم الكفار في الدنيا فيعطيهم ما يعطيهم من الدنيا ومن المآكل والمشارب والمتع الدنيوية والدول وغير ذلك يعني ناشئة كلها على قدرة الانتقام والإحسان كلها على قدرة قدرته عامة يعني نوع تفصيل من القدرة نعم قول القرطبي طويلة هذه الخيرات والرحمة هذه منها هذه من رحمة المخلوقة بصرك هذا من الرحمة المخلوقة يدك للحركة من الرحمة المخلوقة وهكذا أكلك وشربك هكذا أولادك إذا أصلحهم الله من الرحمة المخلوقة نعم اللهم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قتل الولد خشية أن يأكل معه حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب يا من قال أن تجعل لله ندا وخلقت قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلا أن آخر وهذا يبين عظم خطر هذه الثلاث وأنها أقبح القبائح وأكبر الكبائر والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في كل مكان وفي كل موطن وفي كل مناسبة ما يليق بها. فهنا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، لأن هذا هو الشرك. وهذا دلت عليه النصوص كلها من القرآن والسنة، وأجمع على ذلك أهل العلم أن أعظم الذنوب وأكبرها وأشدها إثما هو الشرك بالله عز وجل، فهو أعظم الذنوب وأعظم الجرائم. ومن مات عليه فلا مغفرة له ولا سعادة، بل هو مخلد في النار وحابط الأعمال، وما يوصل من المغفرة له، كما قال عز وجل ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال عز وجل إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلم أن جميع الذنوب كلها دون الشرك، وأن أعظم الذنوب وأن أخطرها يشرك بالله عز وجل، وهو صرف العبادة لغير الله كالأصنام والكواكب والأنبياء الصالحين والملائكة والجن وأشبه ذلك، أو صرف بعض العبادة لشيء من هؤلاء كالذي يدعو الكواكب أو يدعو الأنبياء ويستغيث بهم أو ينذر لهم أو يدعو الملائكة أو الجن أو الصنم أو الشجر والحجر أو أصحاب القبور، كل هذا داخل في هذا المعنى. وفي حديث أبي بكرة الثقفي ما يدل على هذا المعنى، فإنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، كررها ثلاثة، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله فبدأ به. ثم قال هنا لما سئل أي ذنب أعظم بعد الشرك قال أن تغفر والدك خشيت أن يطعم معك، لأن الجاهلية كانت تقتل أولادها خشية الفقر والحاجة، وربما قتلت البنات خشية العار. قال ثم أيضا قال أن تزاني بحياة جارك، الزنا في نفس الأمر من أكبر الجرائم ومن أكبر الكبائر، ولكن إذا كان بزوجة جار أو بالمحارم صار أقبح، صار أشد إثما. وفي حديث أبي بكر جعل مع الشرك العقوق وشاة الزور، وما ذاك إلا لأن العقوق جريمة عظمى، ونفس قتل الولد جريمة عظمى أيضا من قطيعة الرحم، فدل على أن العقوق قتل النفس بغير حق ولا سيما الأقارب من الذنوب العظيمة التي تلي الشرك نعوذ بالله. وجعل هناك شاة الزور لأنها من أقبح القبائح، وجعل هنا الزنا بزوجة جار، وكلتاهما من أقبح القبائح، كلتاهما من أقبح القبائح، فكأنه قال من أكبر الكبائر العقوق والزنا وقتل النفس بغير حق وإشاعة الزور. وفي أحاديث أخرى ذكر اليمين الغموس، وما ذاك إلا لأنها خبيثة تقطع بها الأموال بغير حق، فجعلها مع قتل النفس وجعلها مع العقوق وجعلها مع شاة الزور لعظم جريمتها. فإن صاحب الحق قد يكون أحسن الظن ولم يشفي على الحق ولم يكتب عليه، بل أحسن الظن بصاحبه ثم جحده، فلم يبق له إلا هذه اليمين الغموس، فلهذا صارت من أقبح الجرائم أيضا. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة وعلى كل من يخاف الله أن يحذر هذه الجرائم وأن لا يستهل بشيء منها، ولهذا عظم شأنها الرسول صلى الله عليه وسلم وخير وحذر منها لينفعد عنها المكلفون ويحذرها المسلمون لما ورطها في الدنيا وسوء عاقبتها في الآخرة. نعم نسأل الله العافية. نعم. قال ورى الصبي في الحجر حدثنا محمد بن مثنى حدثنا حين سعيد بن هشام قال اخبرني ابي انا عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فاتبعه. وهذا ايضا يدل على تواضعه عليه الصلاه والسلام وكرم أخلاقه فإنه كان يأخذ أولاد الصحابة من الأنصار وغيرهم ويحنفهم ويضعهم على رجليه عليه الصلاة والسلام، وهذا من التواضع العظيم وتأليف القلوب، فإن رحمة الأولاد والإحسان إليهم فيه أيضا تأليف للأعداء وإكرام لهم، وفيه أن البول بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام يعني لم يتغذى بالطعام خفف النجاسة، نجاسته مخففة يكفي فيها الرش والنضح وإسالة في الماء من دون حاجة إلى عصر ولا دلك، ما بقى نضحه بالماء ما أصاب ثوب أو بدن منه كفى. نعم. باب وضع الصبي على الفطر. حدثني